الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني في هذه الليلة أن ألتقي بكم لأستعرض وإياكم ملامح من حياة نبي كريم صلى الله عليه وعلى نبينا صلاة وسلاما إلى يوم الدين. إنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. هذا النبي الكريم الذي أفردت سورة من القرآن الكريم من أجل قصته وسرد حياته، وذكر الله لنا في القرآن العزيز تفاصيل عن حياة هذا النبي الكريم. يراد من الأجيال المسلمة أن تستفيد منها وأن تتدبر فيها وأن تحرص على معرفتها. والحقيقة أنه لا يتملكنا العجب ونحن نتأمل في تفاصيل هذه الحياة الكريمة لهذا النبي الكريم، ونتعجب من تنوع المحن التي توالت في حياته، فهو لا يكاد يخرج من محنة إلا ليدخل محنة جديدة، ليكون بذلك عبدا نبيا تقيا نقيا. فقلته المحن وتوالت عليه الشدائد، فكان لله عابدا طائعا مخلصا، لم تشبه الشوائب وإنما نقته المحن من كل شائبة. سنتكلم عن محنة يوسف عليه السلام، ولعل المحن التي مرت في حياة يوسف عليه السلام يكون أبرزها أربع محن أساسية أو رئيسية. فأولها محنة حسد إخوته له الذي توج بإلقائه في الجب، وثانيها محنته أمام امرأة العزيز عندما عرضت فتنتها عليه لتغويه وتوقعه في الفحشاء، والله لا يحب الفحشاء. وثالثها محنة السجن وما لاقاه يوسف عليه السلام داخل السجن، وهذه الغربة والوحشة التي عاشها عليه الصلاة والسلام. ورابعها محنة المنصب وتبوؤ هذه المكانة التي صمد يوسف عليه السلام فيها، فكانت محنة سراء. الأولى محنة حسد وعداوة، والثانية محنة شهوة، والثالثة محنة شدة وسجن وابتلاء للسجن، والرابعة محنة سراء ومنصب وجاه وصل إليه هذا النبي الكريم وأنعم الله به عليه. فأما المحنة الأولى وهي محنة إلقاء إخوته له في الجب، فهي أنهم حسدوه على مكانته من أبيه، وقالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. ولا وهم لا يستطيعون أن يصبروا على هذه المكانة التي حصلت ليوسف عند أبيهم، وإن الحسد ليعني ويصم، ولا يستطيع صاحبه أن يرى الطريق المستقيم بسبب العمل الذي يطغى على بصره وبصيرته. فيتبع ذلك عداوة مستمرة وسعي دائم لإلحاق الأذى بالمحسود وإيقاع الضرر به، وهذا ما حصل ليوسف عليه السلام. ونحن قد تكلمنا في محاضرة سابقة عن الحسد وأسباب الحسد وعلاج الحسد وأنواع الحسد، ولعلنا لن نطيل الكلام عن الحسد في هذا المقام لما سبق أن ذكرناه حوله في محاضرة قديمة، ولكننا نقول أيها الإخوة إنه لا بد من العدل بين الأولاد، وإنه لا بد من الاعتناء والاهتمام بجميع الأولاد، وإن شريعة الله في المساواة بينهم في الأعطيات دليل على أن الله عز وجل يريد من المسلم أن يقسم بين أولاده بالسوية. وقال عليه الصلاة والسلام للرجل: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ فإذا أردت أن يبرك أولادك كلهم فاحرص على العدل بينهم. والعدل يكون بالأعطيات المادية وبالتعليم، بل إن السلف رحمهم الله كانوا يعدلون حتى في القبلات. وقد يتفوق أحد الإخوة بين إخوانه ويتميز بشيء من الذكاء أو الحفظ والعبادة والتقوى، فلا شك أنه سيكون له في نفس أبيه مكانة أعظم من مكانة الأولاد، من مكانة بقية الأبناء. ولكن حكمة الأب يجب أن تكون مانعة لتغلغل الحسد وانتشاره إلى نفوس بقية الإخوة، وذلك بأن يوجه كل منهم في طاقته التي يقدر عليها وفي مجاله الذي يبدع فيه، ولا يشترط أن يكون كل الإخوة سواء، وهذا من محل النظر التربوي في توجيه الطاقات لخدمة هذا الدين وتوزيعها حتى بين أفراد الأسرة الواحدة. وكذلك فإن على الأب أن يعالج ما وصل من الحسد إلى نفوس أبنائه، وعليه أن يطلب من صاحب النعمة بينهم أن يخفي شيئا ما من ملامح نعمته حتى لا يكون الحسد هو المواجه به من قبل إخوانه. ولذلك طلب يعقوب من ابنه يوسف أن يكتم الرؤيا التي أراها الله إياه، لأن يعقوب النبي قد أحس أن هذه الرؤيا بداية لنعمة عظيمة من الله. لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. ونعلم أيضا أن الشيطان يحاول إيقاع العداوة بين أفراد الأسرة الواحدة، وكم من الأسر التي تفرق أفرادها كذر مذر بسبب الحسد والحقد والعداوة. والتربية هي الكفيلة بإزالة هذه العداوات. ولمحة أخرى إلى أن الحاسد لا يجوز له مهما اعتمد في نفسه ومهما ألقى الشيطان فيها من الوساوس، لا يجوز له أن يتعدى على أخيه المسلم ولا أن يلحق به الضرر لا بالعين ولا بالأذى من أي نوع من الأنواع. وشر الحاسد عظيم، ولهذا ورد في سورة الفلق الاستعاذة من شر الحاسد إذا حسد. وهؤلاء الناس الذين عزموا على التوبة قبل الذنب وقالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، علمنا من كلام أهل العلم أن النية بالتوبة قبل الإقدام على الذنب نية فاسدة، وأنه لا يجوز للإنسان أن يقول أذنب ثم أتوب فأمحو هذه الذنوب. وكم من أناس لعب عليهم الشيطان من هذا الباب فقال لهم اعملوا ما شئتم من المعاصي ثم حجوا لله حجة واحدة تمحو لكم، أليس الذي يحج يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه؟ فلذلك ترى هؤلاء يعصون الله دائما ثم يقولون عمرة أو حجة وننتهي من هذه الذنوب الكثيرة التي تراكمت علينا من السنين الماضية. فإن التوبة عبادة عظيمة ولا يجوز أن يتلاعب بها، والله يعلم هل هذا الشخص متلاعب أو لا فيتوب عليه أو لا يتوب. ولما ألقي يوسف عليه السلام في الجب في ذلك المكان المظلم الموحش المخوف الذي يحصل بسببه الرعب، ولم يكن في قلوب إخوته من الرحمة ما يمنعهم من هذه الجريمة ومن الإقدام عليها، بل كان أحسن حالهم أن عجلوا عن قتله إلى رميه بالجب، عله يلتقطه بعض المسافرين من السيارة أو بعض السيارة من المسافرين فيأخذونه معهم إلى بلاد بعيدة، ويغيب عن وجههم هذا الشخص الذي أرقهم وأزعجهم بهذه المكانة عند أبيهم. وإن انعدام الرحمة والشفقة التي تكون في قلوب كثير من الناس دليل على ضعف الإيمان، إذ لو أنهم كانوا يراقبون الله ما أقدموا على هذا العمل. بقي يوسف عليه السلام ما شاء الله له أن يبقى في ذلك الجب وحيدا مستوحشا، ولكن الله عز وجل كان يؤنس غربته ويزيل وحشته، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ثم جاءت السيارة وجاءت القافلة واستخرج يوسف من هذا الجب بحبل استقاء والدلو المتعلق به يوسف عليه السلام، واستبشروا عندما رأوه وأخذوه ليبيعوه في أرض مصر، وباعوه إلى العزيز، فأخذه العزيز إلى قصره، وانتقل يوسف من ظلمة الجب إلى نعيم القصر، وشتان شتان بين ظلمة الجب ووحشته وبين نعيم القصر وملذاته، وتأمل كيف أنه سينتقل بعد فترة أخرى إلى ظلمة السجن ووحشته بعد أن كان في نعيم القصر وحبوره ولذاته ومسراته. ونوع الله على يوسف أنواع المحن، فخرج يوسف نقيا وثبت في هذه المحن كلها ليدلل على أنه عبد مصطفى من الله عز وجل، وعلى أن الله آتاه حكما وعلما، وأن الله رباه فعلا، ليثبت يوسف أمام المحن فيكون قدوة لمن بعده. وعاش يوسف في القصر، عاش يوسف عليه السلام في ذلك القصر وفي ذلك النعيم، عاش مدللا مكرما منعما يستوصي به أهل القصر خيرا، أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وعوضه الله في هذه الفترة عن ذلك الصبر على إلقاء إخوته له في الجب، فأكرمه وأنعم عليه. ولذلك قال يوسف بعد ذلك: معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، فنقلني من ظلمة الجب إلى ساعة القصر، وكان صبر يوسف على إلقاء إخوته له في الجب من النوع الذي لا اختيار فيه، فإن الأشياء التي تحل بالإنسان على أنواع، فمنه ما يكون صبره عليه اختيارا، ومنه ما يكون صبره عليه اضطرارا، لأنه ليس هناك إلا الصبر. فماذا كان بيد يوسف أن يفعل وهو مصطفى في البئر؟ لا شيء. لكن لما صبر ما أمام امرأة العزيز كان صبره فيه اختيار، بمعنى أنه كان يمكن أن يقع في الفاحشة أو لا يقع، لكنه اختار العزة وعدم الوقوع. فكان صبره على امرأة العزيز أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في الجب. والنوع الثالث الذي هو الصبر على المصائب وهذا الذي حصل في السجن. أيضا كما حصل في إلقاء إخوتي له في الجن. فالصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على الأقدار كلها فعل يوسف عليه السلام، فعبد الله وصبر على الواجب، وامتنع عن الوقوع في الفاحشة وصبر عن المحرم، واحتسب عندما ألقاه إخوته في الجب وعندما سجن وصبر على القضاء والمصيبة التي حلت به. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. فأعده الله لما بلغ أشده في القصر، أعده الله بأن آتاه الحكمة الحكمة وآتاه العلم. فلما حصلت الفتنة أمام المرأة صبر يوسف لأن الله آتاه حكما وعلما. وهذا يدل على أهمية الإعداد لمواجهة المتاعب، وأهمية التربية لمواجهة الفتن، وأهمية أخذ النفس بالصبر لمواجهة المحن وأنواع الابتلاءات. لينتقل يوسف إلى نوع جديد من المحنة، وتدعوه امرأة العزيز وهي سيدته وهو العبد الغريب في البلد، وهي المرأة ذات المنصب والجمال، وغلقت الأبواب وغاب الرقيب، وكان الزوج قليل الغيرة، واستعانت عليه بمكر النسوة والتهديد بالسجن، ثم قالت ودعته إلى الفاحشة وضغطت عليه بعد ذلك لما لم يوافق. هيت لك، قال معاذ الله. ولقد همت به هم الفعل، وهم بها هم الخاطر الذي يدور في النفس دون أن يتحول إلى فكرة وإرادة وعزيمة وعمل. لولا أن رأى برهان ربه وهداه الله عز وجل فلم يقع في الفاحشة، ورفض ذلك وهرب من موقع الفتنة. وهذا ما يجب على الشاب إذا وقع في ورطة، أن يهرب من موقع الفتنة. وهذه المحنة التي عرضته لها امرأة العزيز تبين لنا مساوئ الخدم في البيوت، وتبين لنا المنكرات التي تقع في المجتمع المخملي أو القصور وما تحويه من البلاوي والآفات، وتبين لنا لماذا حرم الله خلوة المرأة بالرجل والرجل بالمرأة، وتبين لنا أهمية الصبر على الشهوات وضبط النفس عند ثوران الغريزة، وتبين لنا أن كيد النسوة عظيم، وتبين لنا أن الإنسان لا بد يجب عليه أن يفر من موقع الفتنة. وهرب يوسف نحو الباب وهي تسعى وراءه حتى أمسكت بقميصه من شدة سعيها وأراقت ماء وجهها، وهي في هذا المنصب العظيم والمركز الكبير لتطلب من غلام عبد عندها أن يفعل بها الفاحشة. وهذا العمل الذي يسببه عدم انضباط الشهوة بميزان الشرع، وسرت الفضيحة وألف يا سيدها لدى الباب، وادعت على يوسف ادعاء باطلا، وأنقذه الله بشهادة رجل كبير ذو لحية حكم بينهما بذكائه كما ورد في رواية ابن عباس الصحيحة، وشهد شاهد من أهلها. إن كان قميص قد من قبل فصدقت فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميص قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميص قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. وصبر يوسف عليه السلام ولا يستطيع الفكاك، وأين يذهب؟ ولا زالت المرأة على دعوتها له، وتسربت الأنباء في البلد، ولا بد أن يكون في القصر من الخدم والناس من ينقل الأخبار ويسربها. وسرت الشائعات في المجتمع، وقال النساء، نساء الطبقة الثرية من صديقات امرأة العزيز وغيرهن: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، قد شغفها حبا، إن لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت المكرين أرسلت إليهن وآكدت لهن متكئا، وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. وعندما اكتملت أسباب المحنة على يوسف من دعوة المرأة واستعانتها بكيد النسوة وتهددته بالسجن وأنها ستذله وتجعله من الصاغرين، لجأ يوسف إلى الله. وهذا من العجائب في قصة يوسف، أنه مع الله دائما، فهو يقول: معاذ الله، إنه ربي أحكم مثواي، ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، أنت والفاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهكذا كان يوسف مع ربه دائما طيلة الوقت، طيلة المحن وعلى تنوع الشدائد والابتلاءات، ويوسف مع ربه سبحانه وتعالى، وهو يطلب المدد من الله ويدعو ربه في وقت المحنة ويقول: رب السجن إلي أحب إلي مما يدعونني إليه. وهذا من كمال الإيمان في نفسه، أن يفضل السجن ووحشته وعذابه وألمه على الوقوع في الفاحشة. ومن من الناس يستطيع أن يصبر على ذلك إلا المتقون، ولكن أقل الناس هم المتقون. ثم ينتقل، وقد سبق أن ذكرنا تفاصيل في موضوع يوسف وامرأة العزيز في كلام عن الشهوات وخطورة أو منهج الإسلام في تهذيب الغريزة ومعالجة الشهوات، ولذلك لن نطيل في هذه المحنة. وننتقل إلى المحنة الثالثة، محنة الابتلاء والشدة في السجن. وقبل أن نغادرها نقول أيها الإخوة: لا بد للشباب من دراسة، والشباب بالذات من دراسة قصة يوسف عليه السلام في هذه الموقعة، نظرا لانتشار الشهوات في هذا العصر وكثرة المغريات، وأن غريزة الشباب، الشهوة في الشباب قوية، وأن من أسباب المواجهة دراسة قصة يوسف بخلاف ما قاله بعض المشككين المنحرفين الضالين لما قال: إنني لا أرى انتزاع قصة سورة يوسف في الراديو في المذياع لأنها تخرب أخلاق الشباب. تعالى الله عن هذه الفرية وعن هذا الكذب علوا كبيرا، وما قصها الله علينا إلا لنعتبر ونتدبر. ولكن هذه كلمة من حملات المشككين ومن ضمن الأشياء الكثيرة التي تكاد الإسلام وأهله. وأحيانا يستجر الإنسان إلى مواقف مثل هذه، ويكتشف فجأة أنه في البيت لوحده مع الخادمة. أحيانا يكتشف الإنسان فجأة أنه لوحده مع الخادمة، أو مع بنت عمه، أو مع قريبة أجنبية، أو مع امرأة أجنبية، يكتشف فجأة أن هكذا الوضع. فماذا عليه أن يفعل؟ أن يغادر الموقع فورا. وكثير من الناس يحصل لهم هذا الآن، يكتشف أنه الآن لوحده مع المرأة في البيت بدون تخطيط، أحيانا يقع هذا. فماذا يفعل؟ يتقي الله عز وجل. ولو حوصر ودعي إلى الفاحشة، فإنه المسلم لا يمكن أن ينسى قول يوسف: معاذ الله، لا يمكن أن أفعل هذه الفاحشة أبدا، وكيف أذنت نفسي وأقدر حالي وشأني بالوقوع في هذه الكبيرة من الكبائر وهي الزنا، فأهتك عرضا وأقذف ماء في مكان محرم، لا يجوز. ولذلك فإن المسلم يتذكر يوسف عليه السلام إذا وقع في مثل محنة يوسف، ولو أنه لم يصل إلى محنة شاب محنة يوسف، فإننا لا نذكر أبدا قصة اجتمعت فيها المغريات على إنسان كما اجتمعت على يوسف مع امرأة العزيز. وينتقل يوسف عليه السلام إلى السجن. قد كان في سجن صغير أوقعه فيه إخوته فترة من الزمن، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحزام المهندي. ثم انتقلت القضية إلى المحنة وفتنة امرأة العزيز، وها هو الآن يلقى في غيابة السجن بعدما ألقي في غيابة الجبل، وهو يختار السجن على ذلك. وهذا السجن ابتلاء من الله عز وجل، وهكذا كان السجن دائما بالنسبة للمصلحين والدعاة إلى الله. كان السجن من وسائل الابتلاء والتنفيذ التي يمحص بها الله المؤمنين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالابتلاء بالسجن هو من نوع الابتلاء بالخوف، لأن السجين يكون خائفا مما يلقى في قلبه من الرعب ومن أهوال السجن وعذابه وشدته. وهكذا حصل ليوسف عليه السلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حوصر في الشعب هو ومن معه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فلا بد من الابتلاء، والسجن من العوائق أو من الابتلاءات في طريق الدعوة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هل يظن الناس أن يقولوا نحن مسلمون بدون ضريبة وبدون مقابل بدون مصاعب وبدون عوائق؟ ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ولأن سلعة الله غالية حفت من مكاره والسجن من المكاره. لا تتمنوا لقاء العدو أبدا، ولا تتمنى أن تدخل السجن، ولا تتمنى أن تسجن. لكن إذا لقيتموهم وإذا دخلت السجن فاصبر. وبعض الناس يقولون: إذا تعرض للسجن لماذا حصل لي هذا؟ أنا يمكن أصبر على الفقر لكن لا أصبر على السجن. أنا يمكن أصبر على محن أخرى. وعندما ينزل السجن بواحد فإنه ليس مختارا فيه، بمعنى أنه لا يجوز أن يعترض على الله في هذه المحنة، ولا أن يقول: يا ربي لما أدخلتني السجن ولما قضيت علي بهذا؟ بل إنه يستقبل ذلك بالصبر على هذا الابتلاء. ولست أنت الذي تضع أسئلة الامتحان. الطالب لا يضع أسئلة الامتحان ويقول: اختبروني في هذا ولا تختبروني في ذاك، وإنما يصبر على ما يكون من الامتحان ويسأل الله التثبيت. والابتلاءات ليست على كيفنا ولا على هوانا ولا على اختيارنا، ولكن إذا نزلت لا بد أن نصبر. وسجن يوسف عليه السلام ابتلاء نزل به، فدخل يوسف السجن، ودخل وراء يوسف من الدعاة إلى الله والعلماء والأنبياء الكثير الكثير، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. حبس المنصور أبو جعفر المنصور أبا حنيفة لأنه رفض تولي القضاء، وحبس أبو جعفر المنصور وابن كثير يذم في أبي جعفر المنصور مما فعله في آل البيت في كتابه البداية والنهاية، وحبس أبو جعفر كما حبس سفيان الثوري وعباد بن كثير، وانحبس الإمام أحمد في سجن المأمون، وحبس البويطي في نفس المحنة مهنة خلق القرآن في عهد الواثق، وحبس الليث بن سعد ساعة من نهار، ودخل شمس لأمة ترخصي لما وعظ بعض الحكام فغضب عليه وحبسه في جب، وسجن الإمام ابن تيمية رحمه الله في برج القاهرة ثم في جب قلعتها، ثم سجن مرة أخرى في قلعة دمشق، وسجن عدد كبير من العلماء والدعاة إلى الله عز وجل في العصر الحديث. ولما دخل هؤلاء السجن ماذا فعلوا؟ لما دخل يوسف السجن ماذا فعل؟ قبل أن نتجاوز إلى هذه النقطة نقول هذه القصة المعبرة. كان من أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من المؤمنين اسمه عبد الله بن حسن بن حسن بن علي، حبسه أبو جعفر المنصور مخافة أن يثور عليه، فمكث في السجن مع أهله مدة 3 سنين. يقول ابن كثير: لا يسمعون أذانا ولا يعرفون وقت الصلاة إلا بالتلاوة، ومدة تلاوة أحزاب القرآن. فقال في حبسه ذاك معبرا عن حاله عبد الله بن حسن بن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها، فلسنا من الأموات فيها ولا الأحياء. إذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا، ونفرح بالرؤيا التي ترى في المنام، فجل حديثنا إذا نحن أصبحنا الحديث عن الرؤيا، وطوى دوننا الأخبار سجن ممنع له حارس تهدى العيون ولا يهدى، قبرنا ولم ندفن ونحن بمعزل عن الناس لا نخشى فنغشى ولا نغشى، ألا أحد يأوي لأهل محلة مقيمين في الدنيا وقد فارقوا الدنيا. ولما سجن من الدعاة المعاصرين سيد قطب رحمه الله وغيره من العاملين وعبروا عن هذه المحن التي نزلت بهم، وقال سيد رحمه الله قصيدته العصماء: أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود، إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد. ويقول مبينا أثر السجن على نفسه: أخي إنني اليوم قلب المراسي أدك صخور الجبال الرواسي، غدا سأشيح بفأس الخلاص رؤوس الأفاعي إلى أن تبيد. ثم يقول معزيا إخوانه: أخي أخذوك على إثرنا وفوز على إثر فوز جديد، فإن أنا مت فإني شهيد وأنت ستمضي بنصر جديد. سجن يوسف عليه السلام بلا مناقشة ولا محاكمة، ولم يستطع أن يدلي بأقواله ولا أن يدافع عن نفسه ولا جعل له محاميا. جلس في السجن سنين طويلة دون محاكمة، مجرد تدبير وكيد من امرأة العزيز. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ولا بد من سجن يوسف ليتوهم المجتمع أن امرأة العزيز بريئة وأن يوسف هو المذنب. سجن يوسف كان للتغطية على الحدث ولإيهام الناس، ولكن الله مع المظلوم، ولا بد أن تظهر براءته ولو بعد حين ولو بعد موته، وإذا لم تظهر في الدنيا ستظهر يوم القيامة يوم يقوم الأشهاد. وإن لم يفعل ما آمره ليسجنن. فدخل يوسف السجن لأنه أكره على الفاحشة ولم يستجب، ولم يتمكن يوسف طيلة أيام السجن أن يرفع مظلمته لأحد لينظر فيها. ولماذا هو مسجون؟ وحاول يوسف أن يذكر لأحد المسجونين معه، ودخل معه السجن فتيان، فقال لأحدهما بعد فترة لما قرب الإفراج عنه: اذكرني عند ربك، يا أيها الساقي اذكرني عند ربك أي الملك وقل له قصتي. فأنسى الشيطان هذا الساقي ذكر الله، فلبث في السجن 4 سنين. ثم خرج الساقي ليخبر الملك بقصة يوسف المسجون، ليظهر الله براءة يوسف بعد ذلك. وهذا الطلب من يوسف عليه السلام ليس فيه أي تنازل عن شيء من الدين والعقيدة، وإنما هو محاولة المظلوم أن يتوصل إلى حل ليثبت براءته. ماذا فعل يوسف في السجن؟ إن يوسف عليه السلام قد اشتغل بعبادة الله عز وجل والدعوة إليه سبحانه وتعالى. إن يوسف عليه السلام كان مشتغلا بالعبادة وبالدعوة إلى الله، ولذلك فإنه قام بالنصيحة والتذكير: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ لما جاء إليه يسألانه ربط بينه وبينهما علاقة ثقة: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. ثم قال: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير، الأرباب المتفرقون في مصر في ذلك الوقت، خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء، أشياء وهمية حقيقة، ولذلك أطلق عليها أسماء إذ ليس لها حقيقة وجود وتأثير من جهة أنها تضر أو تنفع، ليس لها وجود من هذه الناحية. ولذلك قال: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ثم يقرر لهم مسألة الحاكمية وأن الحكم لله، وأن أي تشريع من عند غير الله مرفوض، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اشتغل يوسف عليه السلام بالدعوة، هذا هو الباب الموجود الآن المفتوح، فلتسلكه وتلد فيه وتدعو. وهكذا يكون حال المخلصين عندما يدخلون السجن، يبدأون بالدعوة إلى الله في وسط المساجين. وهكذا فعل ابن تيمية رحمه الله لما دخل السجن، صار رأى أهل السجن على منكرات عظيمة وتضييع للصلوات واشتغال عن ذكر الله ولعب بالنرد، فأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر وعلمهم الصلاة والدين، فصلح حال السجن جدا وتحول إلى مركز عبادة وخير وذكر. وكان السجناء إذا انتهت مدتهم يختارون البقاء مع ابن تيمية في السجن لكي يتعلموا منه، ولازموه، وهدى الله على يديه كثيرا من المجرمين. وهكذا يحدث في كل سجن يدخل فيه دعاة إلى الله، فيجدون أناسا منحرفين، وقد يجدون شيوعيين، وقد حصلت حوارات بين بعض الدعاة إلى الله وبين الشيوعيين في أقضية السجون، وكانوا يتناقشون أثناء الأعمال الشاقة وفي الزنازين إذا اجتمعوا أو على صحاف الطعام ونحو ذلك. فهدى الله أناسا من الملاحدة على أيدي أناس من الدعاء، واجتمع بعض الدعاة إلى الله بمهرجين وأهل فسق وفجور وتجار مخدرات ونحو ذلك، فهداهم الله، حتى وصل الحال أنه في بعض السجون الأمريكية إدارة السجن تتحمس لمجيء الدعاة إلى الله إلى السجن، لأنهم يلاحظون أن المسلمين الدعاة إذا جاءوا للسجن فإن أحوال السجناء تتحسن كثيرا عندما يسمعون كلام هؤلاء الدعاة المسلمين. فلذلك لما رأوا هذا التأثير صاروا يفتحون، بعضهم يفتح أبواب السجن ويفرح إذا جاء دعاة مسلمون إلى السجن في أمريكا لكي ينصح ويوجه ويعلم هناك. وأسلم بعض المساجين في السجن من وراء قيام بعض الدعاة للدعوة في السجن. ونسمع بين فترة وأخرى هذه المرة واحد يقول من الإخوان يقول لي كنت ذاهب إلى الصلاة هنا في الحزام فشاهدت رجل فلبيني يسير في الطريق كأنه يقصد المسجد ففتحت له السيارة لأركبه فيها وسألته عن أين يذهب فقال إلى المسجد فتعجبت من حالي وقلت له كيف أسلمت وأين أسلمت قال أسلمت في السجن أسلمت في السجن وخرج الرجل ليكون مسلما يعبد الله ويشاهد مفاسد المسلمين ربما هو سائق ويرى بلاوي المسلمين وصابر على إسلامه وهذه الدعوة إلى الله تذكر الداعية أنه وقت لله تعالى لا يمكن أن يتوقف عن مهماته حتى في السجن الذي هو يكون حبس للنفس وتكبيل وتقييد لكن الدعوة ليس لها حدود ولو في السجن في دعوة ولو في السجن ويكشف يوسف عليه السلام لهذين الرجلين واقع البلد المرير والمأساة العظيمة بعدم تحكيم شرع الله إن الحكم إلا لله إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آباء الأنبياء يوسف عليه السلام كان يعبد الله في السجن ويجتهد في العبادة ولذلك قال له صاحباه إنا نراك من المحسنين كيف عرف أنه من المحسنين إلا وهو يعبد الله كثيرا بحيث أن هذه العبادة قد رسخت في نفس الرجلين اللذين يرى يا يوسف عليه السلام أنه من المحسنين فعلا وهذا جندب بن كعب الأسدي من الصحابة سجن بالكوفة لأنه قتل ساحرا وكان على السجن رجل نصراني فلما رأى الصحابي يصوم النهار ويقوم الليل في السجن قال النصراني والله إن قوما هذا شرهم هذا شرهم لخروج السجن هذا شرهم إذا كان هذا هو شرهم لقوم صدقا النصراني يقول لما رأى الصحابة يعبد الله في السجن يقول إذا كان هؤلاء الناس هذا شرهم الذي وضعوه في السجن هذا شأنهم أنا هؤلاء ناس يعني أهل صدق فأسلم الرجل النصراني لما رأى من عبادة الصحابة ولذلك الفقهاء اعتنوا بتفاصيل العبادات للسجين فذكروا أحكام العبادات للسجن فقالوا مثلا ولا يجوز منع السجين من أداء العبادات ولا من سنن الفطرة كحلق العانة ونتف الإبط وقص الأظفار والاغتسال وهكذا وقالوا أيضا إذا فقد الماء يتيمم وإذا لم يجد ماء ولا ترابا صلى بحسب حاله وهذا رأي الإمام البخاري رحمه الله والنووي وابن تيمية وعنون البخاري باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم وإذا اشتبه عليه وقت الصلاة في السجن ولم يكن هناك وسيلة للعلم لا بالشمس ولا بالساعات ولا بخبر الثقة فإنه يلزمه أن يجتهد في وقت الصلاة فإن أخبره ثقة بدخول الوقت عن مشاهدة عمل به ولزمه ذلك وإلا يجب عليه أن يجتهد ولا يلزم باجتهاد غيره لأنه لا يجب عليه التخليد وقال الفقهاء وينبغي على السجين إذا كان ممن يوثق به أن يرفع صوته بالأذان إن علم بدخول الوقت ليعلم غيره من السجناء المضيق عليهم الذين لا يستطيعون معرفة الوقت ويذكر بالفريضة ويحيي السنة وتنمو المشاعر الإيمانية في السجناء ولو لم يجد إلا ثوبا نجسا فإنه يصلي فيه وإذا لم يجد ملابس صلى عريانا ويستحب له القعود عند بعض أهل العلم، ويصلي العراة جماعة في السجن بإمامهم ويكون وسطهم ويغض أبصارهم أثناء الصلاة، ويصلي في المكان النجس إن اضطر إلى ذلك، ويتجنب النجاسة قدر الإمكان في قعوده وسجوده بمجافاة باليدين والرجلين عما استطاع من النجاسة. وإذا كان تحته عند مكان السجود نجاسة فإنه لا يجب أن يسجد عليها، بل ينحني أسفل ما يكون دون أن يمس ويلاقي ويلامس النجاسة. وقال الفقهاء: إذا اشتبهت عليه القبلة في السجن يتحرى ويصلي، وكذلك السجين المصلوب المربوط الذي لا يستطيع الحركة يؤدي الصلاة بحسب حاله، فاتقوا الله ما استطعتم، ويسقط عنه استقبال القبلة، يسقط عن السجين استقبال القبلة لعجزه إذا كان لا يستطيع أن يعرف القبلة، ولا إعادة عليه كما رجح شيخ الإسلام ابن تيمية. وإذا كان في سجن قصير السقف صلى على حسب حاله قاعدا أو مستلقيا أو على جنب. وإذا خاف أن يعلم آثروه بصلاته وأنهم يقتلونه إذا صلى فإنه يصلي بطرف عينه بطرفه ولا يترك الصلاة. وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويصلي المسجونون جماعة إن استطاعوا. قال الإمام أحمد رحمه الله: كنت أصلي بأهل السجن وأنا مقيد. وظاهر هذا يشمل صلاة الجمعة، وبهذا قال بعض العلماء: فإن استطاعوا الخروج لصلاة الجمعة خرجوا، وإلا صلوا مكانهم وجمعوا كما رأى بعض أهل العلم، وإن لم يتمكنوا صلوها ظهرا. ولما حبس الواثق البويطي، الخليفة الواثق حبس البويطي من أصحاب الشافعي في محنة خلق القرآن، وكان البويطي يقول بعدم خلق القرآن وأن القرآن منزل غير مخلوق. كان البويطي رحمه الله إذا جاء يوم الجمعة وهو في السجن يستعد للصلاة ويغتسل، وإذا عثر على طيب يتطيب، فإذا سمع النداء وهو في السجن إذا سمع النداء يمشي إلى باب السجن فيعترضه السجان ويرده ويقول له: يرحمك الله، عافاك الله، ارجع ارجع. فيقول البويطي رحمه الله: اللهم إني أجبت داعيك فمنعوني. إذا نزي للصلاة إلى يوم الجمعة فاتقوا إلى ذكر الله، يأخذ بكل الأسباب ويمشي ولا خطوات إلى الباب، ردوه رجع. قال: أنا يا ربي طبقت، إذا نزي للصلاة من يوم الجمعة فاتقوا إلى ذكر الله، وأنا ذهبت إلى ذكر الله يردوني منعوني. وإذا علم المسجون بدخول الشهر وجب عليه الصيام، وإذا لم يعلم اجتهد. اجتهد في دخول الشهر وفي خروجه، واجتهد في الإفطار عند الغروب اجتهادا، ولا يلزمه الإعادة عند بعض أهل العلم لأنه فعل ما باستطاعته. وأما الإضراب عن الطعام فإنها بدعة أتتنا من الكفار، ليس في شعير، ليس في الدين اسمه إضراب عن الطعام، والله عز وجل لا يرضى عن المسلم أن يعطل حاسة من حواسه بالإضراب عن الطعام أو يقتل نفسه بالإضراب عن الطعام أبدا، وهذه بدعة جاءت من الكفار. طبعا يا جماعة الآن في مسلمين في سجون اليهود، في مسلمين في سجون كثيرة في العالم، هؤلاء المساجين آلاف آلاف عشرات الآلاف أو أكثر في السجون في العالم. هؤلاء المسلمين كيف يعيشون الآن؟ وما هي أوضاعهم؟ وهل يعبدون؟ وكيف يعلمون الأحكام الشرعية؟ ولذلك فالابتلاء لا بد له من استعداد، والعلم الشرعي هذا مهم جدا، لأن الإنسان قد تمر به حالات يحتاج فيها للعلم، وليس ثمة كتب ولا علماء، فليس له إلا الرصيد الذي كان يجمعه في الماضي. وأما إذا كان السجن، أما إذا كان المسجون في سجن إسلامي بمعنى أنه إنسان مجرم سجن، فإنه يعان على العبادة طبعا كما كان الصحابة يفعلون في السجون التي يضعون فيها المجرمين، فكانوا يعينونهم على الصلاة ويخرجونهم للجمعة والعيدين ويرجعونهم وقضية احترامهم في الطعام، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ويأتون لهم بالوعاظ والمذكرين. أصلا السجن إذا كان المسلم عليه رجل مسلم وهو في مكان مسلم فإنه تحصل فيه أشياء كثيرة جدا من المعروف، وقد حصل عندنا هنا والحمد لله في بعض السجون ناس كثيرين اتسجنوا ومدلمين وصلحت أحوالهم، وناس كفار أسلموا. إذا حصل الاهتمام وفي مسؤولية على عاتق الدعاة إلى الله عز وجل في الدعوة إلى الله وزيارة المساجين ووعظهم وتخويفهم بالله والصلاة بهم، وقد كان الخلفاء الراشدون من بعدهم، عمر بن عبد العزيز اشتهر بإصلاح السجون، وهارون الرشيد اشتهر بإصلاح السجون، وغيرهم ممن كان يفعل المعروف حتى في المساجين. وكان السجن يعقل المذنب وهو يزيد في عقل البريء أحيانا. وعمر لما سجن الحصيئة لأنه كان يهدو تسبب السجن في تعقيله ومنعه عن امتناعه عن هذا الهجاء والتعدي على أعراض المسلمين. وقال مخاطبا عمر: ماذا تقول لأطراق بذي مرخ جذب الحواصل لا ماء ولا شجر، ألقيت كاتبهم في قعر مظلمة، تغفر عليك سلام الله يا عمر. ودخل يوسف عليه السلام السجن يدعو إلى الله ويعبد الله سبحانه وتعالى، فازداد أجره وارتفعت مكانته عند رب العالمين، وصبر فأثابه الله على صبره منة عظيمة. السجن يذكر النفس ويثبت على المبدأ، وقد يكون نعمة من جهة التفرغ للعلم والعبادة التي كانت لا تستطاع في أيام الرخاء. ولذلك ألف ابن تيمية رحمه الله كتبا عديدة في السجن، وألف شمس الأئمة السرخسي مؤلفات أخرى، وكم حفظ أناس القرآن في السجن، وما تأليف سيد قطب رحمه الله وكتابته لأجزاء من غلال القرآن في ذلك المكان إلا شاهد عيان على هذا الكلام. وقد تحدث من المحاورات بين السجين والسجان الأمور، فيكون فيها دعوة إلى الله من السجين والسجان أحيانا. وحصل الإمام أحمد كلام مثل هذا، فقد سأله السجان يوما: هل أنا من أعوان الظلمة؟ فقال له الإمام أحمد: أنت من الظلمة أنفسهم. وكان بعض السجانين يستحون من بعض الدعاة إلى الله وهم يقيدونهم ويقولون لهم وهم يضعون القيد: لا مؤاخذة يا شيخ. وابن تيمية رحمه الله لابد أن نقف وقفات عند رسائله التي كتبت في السجن وحصلت. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان رجلا فذا متميزا بمزايا كثيرة جدا، وجاهد وعلم وتعلم وصبر وصابر، وسجن مع الأسف من الدعايات والتشويشات التي حصلت عليه ومن الحسد. ما جاء السجن من أعداء الإسلام، لكن جاء من الحسد والبغاة. وكان إذا سمع بإنسان فاضل في السجن ذهب إليه ليخرجه من السجن إذا كان هو خارج السجن. وكان رحمه الله تعالى من الذين شهدت لهم سجون مصر والشام بفضله، ونظرا لانفراده بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أطاعه الناس وأحبوه وكثر أتباعه، فعمل حاسدوه لجعله في السجن. وبسبب تأليف رسالة الحموية في الأسماء والصفات في صفات الله تعرض ابن تيمية للسجن رحمه الله تعالى، وأحضر إلى مصر وسجن في القلعة، ودخل معه السجن أخواه عبد الله وعبد الرحمن، ثم أخرج رحمه الله. وسجن مرة أخرى لما سجن في مصر، خرج ابن تيمية بعدما سجن في مصر لينقذ في مصر 7 سنوات، كانت سنوات خطبة جدا من تعليم الناس في مصر ودعوتهم إلى الله، وذهب إلى الإسكندرية وعلم هناك أيضا. ولما دخل السجن في قلعة دمشق قال: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وكان الذي يتمعن في رسائل ابن تيمية رحمه الله تعالى في السجن يجد نفسا شفافة وروحا قوية حصلت له وكانت به عندما أرسلها من سجنه رحمه الله. انظر مثلا ماذا يقول في رسالته التي خرجت من سجنه بالإسكندرية، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وأما بنعمة ربك فحدث. والذي أعرف به الجماعة أحسن الله إليهم في الدنيا وفي الآخرة وأتم عليهم نعمته الظاهرة والباطنة، فإني والله العظيم الذي لا إله إلا هو في نعم من الله ما رأيت مثلها في عمري كله. وين يقول الكلام في السجن؟ وقد فتح الله سبحانه وتعالى من أبواب فضله ونعمته وخزائن جوده ورحمته ما لم يكن بالبال ولا يدور في الخيال. وهذا يعرف بعضها بالذوق من له نصيب من معرفة الله وتوحيده وحقائق الإيمان. فإن اللذة والفرحة والسرور وطيب الوقت والنعيم الذي لا يمكن التعبير عنه إنما هو في معرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيده والإيمان به. وقد قال بعض الشيوخ: لقد كنت في حال أقول فيها إن كان أهل الجنة في هذه الحال إنهم لذي عيش طيب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال، ولا يقول أرحنا منها كما يقول من تثقل عليه الصلاة، كما قال الله تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلاة كبيرة وثقيلة إلا على الخاشعين، سهلة وميسورة. ثم قال رحمه الله: وليس للقلوب سرور ولا لذة تامة إلا في محبة الله والتقرب إليه بما يحبه، ولا تمكن محبته إلا بالإعراض عن كل محبوب سواه. ثم يقول: والإنسان ظالم جاهل، كما قال الله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، الآية. ثم يقول: والخوف الذي يحصل في قلوب الناس هو الشرك الذي في قلوبهم، قال تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ولما خوفوا الخليل عليه السلام بما يعبدونه ويشركون به قال الخليل: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. وفي الجملة فإن نعم الله التي أنعم بها علي وأنا في هذا المكان في السجن أعظم قدرا وأكثر عددا ما لا يمكن حصره، وأكثر ما ينقص علي الجماعة. يعني أنتم يا إخواني أعز شيء علي هذا اللي ينقصني الاجتماع بالإخوان، وهذا من تقديره رحمه الله للجماعة وللإخوان في الله. يقول: فأنا أحب لهم أن ينالوا من اللذة والسرور والنعيم ما تقر به أعينهم، وأن يفتح لهم من معرفة الله وطاعته والجهاد في سبيله ما يصلون به إلى أعلى الدرجات. والمقصود إخبار الجماعة بأن نعم الله علينا فوق ما كانت بكثير، ونحن بحمد الله في زيادة من نعم الله، وإن لم يمكن خدمة الجماعة باللقاء فأنا داع لهم بالليل والنهار، لا ينسى أصحاب الدعاء حتى وفي السجن، قياما ببعض الواجب من حقهم وتقربا إلى الله تعالى في معاملته فيهم. والذي آمر به كل شخص منهم أن يتقي الله ويعمل لله مستعينا بالله مجاهدا في سبيل الله، ويكون دعاؤه وغيره بحسب ذلك كما أمر الله به ورسوله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إلى آخره. وكذلك فإنه رحمه الله تعالى قد أرسل رسائل أخرى، بعضها قد حصلت عليه في السجن، وراسل بها أناسا من المبتدعة وناصحهم، وأرسل رحمه الله رسائل أخرى كثيرة للنصارى، وأرسل الصوفية الضلال ونحن ذلك. والشاهد أيها الإخوة أن محنة يوسف عليه السلام في السجن صارت سنة سنها لجميع الدعاة والعاملين فيما يفعلون إذا أدخلوا السجن. ثم خرج يوسف عليه السلام لما تبينت براءته، ولم يخرج في البداية لما قالوا له إن العزيز يريدك، وإنما قال أول شيء: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال نسوة التي قطعن أيديهن. فاعترفت امرأة أحضرهم العزيز واعترفت امرأة العزيز: الآن حصل الحق وأنا روثت عن نفسه، ونسوة اعترفنا وكل حاشا لا ما علينا عليه بسوء، ولما تبينت براءة يوسف على ملأ من الناس خرج يوسف، ولو كان غيره لخرج من أول مرة، يلا افتح تعال خرج ما قدر، لو أن الواحد مكان يوسف لخرج مباشرة، ولكن يوسف انتظر حتى ثبتت براءته وتبينت المصلحة العظيمة في ذلك ثم خرج يوسف عليه السلام. خرج وعرض أن يتولى الخزائن وجاء ووافق له على هذا الطلب، وانتقل يوسف إلى شيء جديد يختلف تماما عن السجن، إنه التملك على خزائن مصر وتبوء هذا المنصب العظيم. فماذا حصل ليوسف عليه السلام لما تبوء المنصب ووصل إلى هذا المكان؟ هل ظلم الناس وغشهم؟ هل أمسك بكل أعدائه وقتلهم أو انتقم منهم لأنهم كادوا له في الماضي وآذوه؟ لما جاء إخوانه فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، هل انتقم منهم وسجنهم لأنهم قد آذوه وكادوا أن يقتلوه ورموه الجب، أم أنه أكرمهم؟ ولذلك أيها الإخوة، ليس كل الذي يصل إلى منصب يحسن فيه، بل إن كثيرا من الناس الذين وصلوا إلى مناصب بعد الابتلاءات نسوا تماما الشدة وقالوا إنما أوتيته على علم عندي، وقالوا كما قال الأبرص والأقرع ولدنا هذا كابرا عن كابر، وأنت كنت في شدة وضيق قبل قليل. ولذلك بعض الناس يصبرون في لجنة الضراء لكن لا يصبرون في فتنة السراء، وبعض الناس يصبرون على الأذى وعلى الضرب وعلى السجن لكن لا يصبرون على المال وعلى المنصب وعلى الجاه. فتأمل عظم هذا النبي الكريم الذي صبر على جميع أنواع المحن، صبر على جميع أنواع المحن في السراء والضراء، ولذلك من هنا نبعت عظمة يوسف عليه السلام وكيف صار عظيما صلى الله عليه وعلى نبينا بسبب هذا. ومع ذلك لما جاء إخوته واستدعى أباه وأمه وإخوانه وجاءوا إليه، قال معتذرا لإخوانه ومثنيا على ربي أولا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، وهو في ذلك المنصب العظيم يقول ما نسي أن الله أنعم عليه بالخروج من السجن، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. وين حط رماها؟ على من؟ على الشيطان. ما قال من بعد أن اعتدى إخواني عليهم بعد ما كادوني. ثم قال ربي قد آتيتني من الملك، اعترف لله أن الملك آتى من الله وليس من سجنه هو ولا من صبره هو ولا من جنده، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فهذه أيها الإخوة نبذة عن المحن التي صادفت يوسف عليه السلام، ونحن الآن في خضم هذه الأحداث وفي معترك هذه الفتن والمحن، نسأل الله أن يعافينا، ونسأل الله أن لا يفتننا، ونسأله إذا أراد بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين. ولكن أيها الإخوة، إذا حصلت الفتنة فماذا ينبغي أن نفعل؟ إذا فرضت عليك المعركة وفرضت عليك الفتنة فلا بد أن تصبر، لا تتمنى لقاء العدو، ولا بد أن يضبط المسلم نفسه ولا يتهور في أي مسألة من المسائل أبدا، وإنما يحتفظ بقوة نفسه وقوة إخوانه ليوم الجهاد سبت يعز الله فيه الإسلام. وفي وقت الاستضعاف لا بد أن يحافظ المسلمون على قوتهم ما أمكن، وأن لا ينزلقوا في أي هاوية من المهاوي، خلافا لما يفعله بعض المتعجلة كما أشرنا إلى ذلك عدة مرات، ويا ليت قومي يفقهون. وبالمقابل فإن على الإنسان المسلم أن يحسن تربية نفسه وتربية إخوانه ويتربى معهم ويتعلم، فإنك لا تدري ماذا تخبئ لك الأيام، وبالجملة فإن الإقبال على الله عز وجل والضراعة إليه في أن يكف عنا البأس والشر هي الكفيلة بأن ترفع عنا العذاب وأن تعيد إلينا العزة والقوة التي وعد الله بها عباده المؤمنين بأنه سيمكنهم في الأرض. وإننا لو استعرضنا تاريخ الدعوات لوجدنا أنها تبدأ بالاستضعاف وتنتهي بالتمكين. واحفظوا هذه العبارة، تبدأ بالاستضعاف وتنتهي بالتمكين، ويكون في هذا المشوار الطويل من الاستضعاف إلى التمكين كثير من الفتن وكثير من الابتلاءات. وإذا قدمت الابتلاءات فلا بد أن يري الإنسان الله من نفسه خيرا، فأروا الله من أنفسكم خيرا وإياكم والزين وإياكم والضلالة. وإن بعض الانحرافات قد نشأت في السجن، مثل فتنة التكفير، تكفير المجتمع بمن فيه. ولذلك فإننا لا بد أن نحرص على الاستمرار على العقيدة وعدم الانحراف، والضغط عندنا لا يمكن أن يولد انحرافا أبدا، وعند الجاهل لا يمكن أن يولد الضغط انحرافا. وأرجو أن تفقهوا هذه العبارة جيدا، الضغط عندنا لا يمكن أن يولد انحراف، الضغط عندنا يزيدنا إيمانا وصلابة، يزيدنا إيمانا وصلابة، وعند بعض الناس يولد الضغط انحرافا وتهورا، نعوذ بالله من ذلك ومن شر ذلك. ويليت شباب الإسلام يعون في هذه المرحلة الحرجة ظروف الموقف ويقدرون دقته ويعون الأحداث وما وراءه، وينتبهون إلى مسألة الأسلوب الصحيح في الدعوة وإنكار المنكر واجتناب كل هاوية يقود إليه التهور والتسرع والتعدل. ونحن الآن في مرحلة لا بد أن يحفظ فيها للإسلام قوة رجاله، ولسنا في مرحلة تضيع الطاقات ولا بعثرتها، ولا في مرحلة قيادة هذه الجموع إلى الهاوية بعمل عشوائي أو تطرز شاذ لا تقره قواعد الشريعة في جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. وأظن أنني سأكتفي بهذه الكلمة عن نحن يوسف عليه السلام، ونجعل الوقت للإجابة على ما تبقى من الأسئلة، نسأل الله التثبيت. يقول هذا السائل: عندنا انحراف كثير لدى الشباب وتأخير للزواج وكثرة الفتيات غير المتزوجات والعوانس، فما هي النصيحة؟ أيها الإخوة، إن كثيرا من طلاب الجامعات وكثير من الشباب يستطيعون أن يعيشوا حياة كفاف إذا تزودوا، ويستطيعون أن يجدوا أسرا لا تفرض عليهم شروطا كبيرة في المهر والتكاليف المادية، ولكن بعض هؤلاء الشباب إما أن يريد زواجا كاملا من جميع النواحي وبيتا كاملا مكملا من جميع وسائل الرفاهية، وإلا لا يتزوج، وإما أن يريد عرسا بطالة وإلا لا يتزوج، وهكذا. وبعض الفتيات لا تريد إلا غنيا موظفا قد ضمن الوظيفة والشهادة في يده، وفي النهاية يكون هذا من أسباب تأخير الزواج. فالله في تقوى سبحانه وتعالى، والزواج بما استطعتم، فإن هذا العصر عصر الفتن لا يمكن أن يصبر الإنسان فيه بغير زواج إلا في النادر جدا. يقول: هل يدخل يوسف عليه الصلاة والسلام في السبعة الذين يظلهم الله؟ طبعا. ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال لنفسها فقال: إني أخاف الله رب العالمين. هذا يقول: ألا تعد المكالمات الهاتفية بين الرجل والمرأة الأجنبية من الفتنة؟ نقول طبعا ولا شك. لا شك في ذلك أيها الإخوة أن من أهم المصائب التي حصلت في هذا الزمن المعاكفات الهاتفية وإقامة العلاقات بين الفتيان والفتيات بالهاتف، ويعلمون ذلك بعلم، فيقولون تجربة ما قبل الزواج والحب قبل الزواج، انتقي فتاتك بنفسك وانتقي فارس الأحلام بنفسك وهكذا، ويقولون تفتح المرأة الهاتف وتفتح لتتعرف على عشرات الشباب ثم تنتقي زوجا عندما تتعرف على أخلاقه إلى آخره. نقول على ردا على هذه الفرية، لو كان هذا الأمر جائزا في دين الله لأقره الله، ولقال يا أيها الذين آمنوا أن يتعرف رجالكم على نسائكم قبل الزواج لكي تكتسبوا تجارب وتتزوجوا على بينة. ما قال الله هذا أبدا، وإنما في الحقيقة أن الأمر الإتيان من الباب كما أمر الله، ونظر الخاطب إلى المخطوبة والعكس ليتبين وتتبين هل توافق أو يوافق، ثم تنتهي المسألة بالزواج وعدم النصيب. ولذلك فإنني أقول إنما يفعل بعض هؤلاء الشباب من هذا العبث يجر، والله الذي لا إله إلا هو، لقد جاءني شاب مرة وقال لي أريد أن أقول لك وأنت الخطيب الذي تنبه الناس تعلم الناس قصتي لتعلم فعلا حجم المشكلة الموجودة. يقول لي لقد تعرفت على كثير من الفتيات وأنا لا أريد أن أفضح نفسي، ولكن فقط أريد أن أبين لك لتكون على بينة وتنبه الإخوان، أكثر العلاقات الهاتفية تنتهي بالزنا، وإنني قد فعلت الفاحشة بعدة ممن اتصلت بهم بالهاتف، وإنني أفعله أحيانا في السيارة في طريق مظلم أوصل في المدينة. وبعض الفتيات أرسلنا رسائل تقول أرجو التنبيه على أن بعض الفتيات يستضيفن شبابا في غرفة نوم أبيها، إذا وصل الحال بنا أيها الإخوة إلى هذه الدرجة فأي عذاب من الله نستحقه وأي عذاب من الله يتوقع أن ينزل علينا؟ ثم يريدون بعد ذلك أن تقود المرأة السيارة لتأخذها وتذهب في أي مكان تشاء، ويزيلون كل الصعوبات الموجودة الآن في أخذ المرأة البنت من البيت. الآن إذا أراد أن يأخذها من البيت ربما يراه الجار أو يراه أهلها أو يحسون أو يستجب أمرها فترجع وتفشل المؤامرة، أو أنها على قارعة الطريق تنتظر ويحدث له شيء، أو يراه أحد أهل الخير فينهاه، أو يراه الشرطي ونحو ذلك. وقد أخبرني بعضهم والله قال في هذا الدرس قبل كم أسبوع رأيت واحد بنت هنا عند ناصية قالت يا إذا بتحمل الدرس ذهب ذلك معي، وأين تذهبون؟ أين العقول يا أولي الأحلام والنهى؟ إذا لم نأمر بالمعروف فنمنع عن المنكر وهذا الشيء يحصل. قال لي هذا الشاب إنني أتلف أشرطة الأغاني التي هي موجودة عندي أتلفها، وقد وجدت شريطا أريد أن تسمعه. أسمعني، محادثة سجلها بينه وبين فتاة قبل أن يهتد، ماذا أقول لكم عما سمعت في هذا الشيء؟ ثم أخذته وأتلفته بنفسي. أيها الإخوة، إن سرد الأحداث هذه يطول وكثرتها كثيرة جدا، وليس المقصود أن أشيع عن وجود هذه القصص في المجتمع بالقدر الذي أريد به أن نصل إلى النتيجة وإلى أن نتصور الخطورة وحجم الكارثة الموجودة، أعراض تنتهك وحمل غير شرعي وقتل كائن حي موجود جميل بسبب الفواحش. ثم يقول والله لو أردت أن أنتقي زوجة لا أنتقي ولا واحدة من اللاتي كنت أكلمون بالهاتف، لأنني كما أنها خانت أهلها لا أضمن أن تخونني بعد الزواج، فلن أتزوج إلا متدينة مستقيمة وليس صاحبة علاقات سابقة. والخطير أن المسألة موجودة حتى في بعض المتزوجين والمتزوجات. نسأل الله أن لا يمسكنا، نسأل الله أن يدفع عنا العذاب. أيها الإخوة، نحن الآن بالأفعال الموجودة ما بقي شيء، خلاص تحتين العذاب ما بقي شيء، وقد بلت تباشيره وظهرت أنواع من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأرض والثمرات، وكأن الذي يجرأ العذاب عن الأمة فقط مجموعة المصلحين الموجودين، ولا ما بقي خلاص ما يمنع العذاب أن ينزل الآن، أن ينزل إلا وجود كل من هؤلاء المصلحين الذين يصلحون. فلو كذبوا، لو قلنا بإنكار المنكر والتعليم والدعوة، عسى الله أن يدرأ عنا عذابه. يقول طبعا بعض الفتيات قد يكون هذا حب عفيف، حب طاهر، حب بريء، حب نقي، حب شريف، وما نتبادل الفاظ غرامية ونتفلية. طيب واحد من الشباب أخبرني قال وش تقول وش تتكلم، قال ايش طبخت اليوم؟ شوف ايش طبخت اليوم؟ مين جاكم؟ ها ايش اخبار المدرسة؟ يعني كلام فارغ جدا. هذا اللي حصل، هذا يعني على احسن شيء هذا. ومن الذي اباح للرجل الاجنبي ان يكلم امرأة اجنبية في اي وين، في اي سورة، في اي حديث، في اي كتاب موجود هذا الكلام؟ ومن من العلماء الذي قال به؟ يقول ما هو زنا العين؟ النظر طبعا، وغض البصر امر واجب ومطلوب. كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. ماذا يفعل المسلم اذا كثرت عليه الفتن والنحن في وقت واحد؟ اولا ان يستشعر ان هذا ابتلاء من الله، وانه لا بد ان يصابر نفسه على هذا الابتلاء، وان يحمد الله عليه الحمد لله على كل حال، وان يسال الله دفعه ورفعه، وان يهرب منه اذا استطاع. انه لا ينبغي لمؤمن ان يذل نفسه. قال وكيف يذل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق. لذلك بعض الناس يظنون انه اذا وجد فتنه القي نفسك فيها. بعض الشباب عندهم هذا المنطق، اذا وجدت محنه القي نفسك فيها. فنقول هذا كلام فارغ لا يمكن. والانسان يمتنع. الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في فتنه الدجال يقول من سمع بالدجال فلينأى عنه، ابتعد عن مصدر الفتنه والمحنه. والمحنه شيء والثبات في الجهاد شيء اخر. الفرار من الفتنه شيء والثبات في الجهاد امر اخر ينبغي ان لا نخلط بينهما. يقول انني شاب الحمد لله محافظ على الصلاه صلوات في المسجد وصيام 3 أيام من كل شهر، واصلي صلاه الليل الحمد لله، واقرا القران، واني في العمل اقوم بامامه الناس في كثير من الصلوات، ولكن عندي مشكله وهي انني اطالع في التلفاز والعب الورقه في البلوت، واخشى ان تكون امامتي لهم لا تدين، علما انه يمكن انني احسن واحد في قراءه القران. أقول تب إلى الله واستمر في الإمامة، ما دمت أنك أفضلهم في القراءة تب إلى الله واستمر في الإمامة. وهذه المسألة المطالعات هذه واللعب، طبعا لعب بالبلوت في فتوى منها من اللجنة الدائمة للإفتاء بتحريمه، ينهيك عما فيه أصلا من الصور المحرمة. وبالنسبة للمطالعة الآن أيها الإخوة، قد انفتح علينا من البلاء العظيم من هذا البث المباشر الذي وصلت الأثر الآن، خلاص وصلت الطلائع، وانتظروا البقية الباقية. الآن الأفلام الجنسية والأشياء، يقول واحد من الشباب حاجات ما شفناها بأفلام الفيديو. واحد شاب فاسق رأى أشياء في هذه الأيام، يقول والله شيء ما شفناه في أفلام الفيديو. ولذلك الآن ما عاد إلا الرقابة الذاتية، ما عاد إيش تفعل أنت مسكين وتشوش على الأقمار في السماء؟ ما في الآن إلا رقابة ذاتية، كل واحد بينه وبين الله. طيب ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر نتواصل في أشياء من البلاء. الآن المشكلة أن المسألة أكبر من طاقاتنا، أننا نحارب الآن بأسلحة ضعيفة جدا، ولكن معنا الله عز وجل، ومن يكن الله معه فلن يخذل. لخادمة البوذية وزوجتي تعمل، وأكون أنا وبنتي بالغة 2 وحدنا. أول شيء الإتيان بالبوذية حرام لا يجوز، لأنه لا يجوز الإتيان بالكفار. ثانيا هذه البنت البالغة 2 لا تزيل الخلوة، يزيل الخلوة ابن 10 سنين ونحو ذلك ممن يستحيى منه، أما هذه بنت الله يضحك عليها، وإذلك لا تزيل الخلوة ولا يجوز أن تبقى مع هذه الخادمة. شاب ملتزم ابتلاني الله بحب بنت خالي، وقد قمت بخطبتها من والدتها، ولكن أهلي وأهلا لم يوافقوا لأنها أكبر مني سنا، ولأن والدي لا يحب أباها الذي وقاني، والمشكلة تكمن أن إخوانها في سني وأنا أذهب عندهم دوما، فإذا ذهبت أشاهدها أو حتى أكلمها، وقد أدى هذا إلى كثير من التعب لي، وكلما أردت الابتعاد أجبرتني الظروف على الذهاب عندهم، فإذا ما ذهب حصل ما لم يكن بالحسبان، وأقوم بعمل ما يعصي ربي، بأقوم بعمل المعصية، وخاصة أن أهلها يعتبروني واحدا منهم، وحتى أنهم لا يهتموا إذا ما اختليت بها في غرفة مغلقة، فما نصيحتك؟ نصيحتي لك يا أخي الكريم، أول شيء كلمة أجبرتني الظروف على الذهاب عندهم هذه أنا ما أفهمها، ما أستطيع أن أفهم هذه الكلمة، ونحن لسنا جبرية. ثاني شيء، الابتعاد عن مكان الفتنة واجب، وإذا كنت تعلم أنك إذا ذهبت إليهم ستخلو بها وتكلمها ويقع بينكم معاصي فلا يجوز أن تذهب إليهم حتى تقول صلة رحمي، أقول بالهاتف وبتبليغ السلام، وأنت عزم خالك عندك أو شوفوا بيت ناس آخرين من أقربائك وأنت تذهب إلى عريض الفتنة، لا يجوز. كذلك فإن قطع أسباب الفتنة وجاذرها، يعني المشكلة الإنسان يتدرج، أروح صلة رحم معلش، راح صلة طيب، بعدين تهيأت الفرصة للخلوة، لو أنه اتقى الله ورفض الخلوة كان على الأقل ينسحب خطوة، لكن يتمادى وتحصل الخلوة، ثم أنت الآن تخونهم في ابنتهم وهم يحسنون الثقة بك، هذه خيانة محرمة لا تجوز، فإذا أحسنوا الثقة واعتبروك واحدا منهم فكيف يجوز مخالفتها؟ طبعا هم مخطئون تماما، لا يجوز لهم أن يثقوا بأي إنسان إذا اختلى بابنتهم، ولو كان من ما يجوز، ولا لأي صحاب ولا لأبي بكر الصديق أن يخلو بامرأة، فضلا عن أن يجوز لك ذلك لك أنت. ثم أن هذه كلمة الالتزام، أنا شاب ملتزم، هذه صارت الآن كلمة مطاطة، ما لها صار معنى واضح، لأن واحد يقول لك أنا شاب ملتزم ثم أشاهد الأفلام، أنا شاب ملتزم ثم أعطي الفتاة، أنا شاب، وين الالتزام؟ ولذلك يا إخواننا إن ينبغي حقيقة أن نقول للناس الإسلام وكذا. ومن المشاكل اللي هي تجزئة الملتزمين عن المسلمين، هذه مشكلة الآن صارت، صحيح أنه ربما اضطر إليها في إطلاق بعض المصطلحات، لكن هذا ليس تبريرا صحيحا، لأن فهم الناس الحقيقة وهو أنه ينبغي أن يكون هناك مسلمون ملتزمون بالإسلام، مسلمون. وهذه التفرقة التي حصلت فيها إشكالات، سبب إشكالات، ومن الإشكالات أن يقول الناس المسلمين هؤلاء غير المسلمين، هم المسلمين وغير المسلمين، وهذه أخطاء تصورية ينبغي أن تعالج، ينبغي أن تعالج. ولذلك نحن ينبغي أن ندعو الناس للالتزام بالإسلام لنكون مسلمين، لنكون مسلمون حقا، لنكون مسلمين حقا، ينبغي أن نكون مسلمين حقا. ولذلك هذا أنا ما أفهم أنه يسمى التزاما. ولذلك يا أخي ما طبعا الإنسان صح في فرق بين المستقيم وبين الفاسد والطائش، يعني لا نحن نتكلم عن قضية إن واحد في غالب حالات المستقيم وأحيانا عنده فسق، في فرق طبعا بينه وبين الذي يسكن حياته في فسق، طبعا في فرق، هذا يسمى إنسان مستقيم إلا إذا يعني حصل فيه هناك وحصل فيه وقعت له مفاتن، وذاك شاب فاسق، فاسق يعني أنه جد يغرب على تصرفاته. والإنسان يمكن أن يطلق عليه مسمى بحسب الغالب عليه، أليس كذلك؟ بلى. فإذا هذا لا يسمى التزاما كاملا إذا كانت هذه الحالة، وعليك أن تبتعد عن ذلك. والحل الأخير الذي أنصحك به، ما دام الآن انسدت الطريق أمامك في هذه القضية، لابد أن تفتح طريقا آخر بالزواج من امرأة أخرى ترتضيها أنت، ترتضي دينها وتراها وتقر بها عينك، تتزوجها حتى تنتهي هذه المشكلة. وإلا أنت في هذه الحالة الأعجب تقول أنا على علاقة صدق، وأن علاقتنا وثيقة، وأن وأن، ويعدها ويقول أنا لا أرضى بك بديلا، وهي تقول أنا سأرفض كل الناس الذين يتقدمون إلي، وفي النهاية ويستمر الأهل على رفضهم، هذا في عذاب وهذه في شدة، وتقع المحرمات بسبب ذلك. يا أخي روح تزوج خلاص، ما قدر القيم، ما لك الله عز وجل ما تهيأت الفرصة للزواج منها، خلاص تنتحر، تقتل نفسك، فتستمر في المعاصي، خلاص خذ الحل الآخر، تزوج من غيرها. يقول شاب الفليز بمعصية لا أستطيع أن أمتنع عنها، إذا كنت حقا لا تستطيع أن تمتنع عنها على الأقل اعمل وراء كل ما عملت معصية اعمل حسنة. هذه نصيحة مهمة، إن الحسنات تزيد السيئات. بعض الشباب يقولون ابتلينا بمعاصي معينة وحاولنا وجاهدنا وحلفنا ونذرنا وصمنا وما في فائدة. مثلا على فرض أنهم عملوا كل الأشياء الإجراءات الوقائية، نقول على الأقل إذا عملت المعصية إذا على طول صلي توضا وصلي ركعتين، عملت المعصية إذا على طول ادعو شخصا إلى الله، عملت المعصية إذا قبل رأس والدتك وأجلس معها وتكلم معها وبرها بأنواع من أنواع البر، وصل رحمك مجر قريبا، فتحس على الأقل أن غشاء المنكر هذا زال بقيامك بعمل معصية أخرى، بعمل حسنة وراء هذه المعصية، وأتبع الحسنة السيئة الحسنة تمحها. وهذا المطلوب الآن. يقول أيضا إنني نذرت إذا عملت المعصية هذه أن أدفع 500 ريال، إذا عملتها مرة ثانية أدفع 1000، إذا عملتها مرة ثالثة أدفع 1500، إذا عملتها مرة رابعة 2000، والآن قد تركمت علي أموال كثيرة فماذا أفعل؟ الجواب، لقد سألت الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله عن سؤال مثل هذا أو عن سؤال هذا النذر، فقال هذا نذر اللجاج وهذا بس عليه كفارة يمين. يمين يدفع الآن 20,000 ريال ولا؟ طيب، كفارة يمين بطعام 10 مساكين ويتوب إلى الله عز وجل، هذه كفارة نذر اللجاج والغضب. طيب، ركبت لولب وبدأ الثلاث أيام الأولى ينزل دم. المهم تركيب اللولب هذا ينبني عليه عدة إشكالات، من الإشكالات أن ينزل دم، والدم هذا لا تعرف المرأة هل هو حلق أم استحارة، فإن كان مطابقا لصفات دم الحيض من ناحية مثلا اللون والرائحة والمدة والوقت النزول والأوزاع المصاحبة فإنها تعرف أن هذا دم حيض، وأما إذا كان لونه أحمر أو أنه ليس بمواصفات دم الحيض فإنه ليس دم حيض أو دم استحاضة لا يمنع من الصلاة. وإذا أشكل عليه الأمر تتباحث مع الطبيبة الثقة التي تخبرها بالتفصيل. تواجه أحد الشباب مشكلة متكررة بحاجة إلى حل، المشكلة هي الخادمات التي في البيوت، ففي بيتهم خادمتان كلتاهما كافرتين، وقبل أن يأتي والده بهما حاول أن يقنعه على الأقل أن يأتي بخادمة مسلمة مع ملاحظة أن بيته بحاجة إلى خادمة، وذكر له الوالد أو الولد أن ذلك لا يجوز وأنه معصية، ولكن الوالد قال له أنا أريد أن أعصي الله اتركني وحالي. فالمسلمة كثيرة المشاكل، ولما ذهب إلى مكتب الاستخدام وطلب خادمة مسلمة، ولكن صاحب المكتب نصحه أن لا يأتي المسلمة لأنها كثيرة المشاكل، مع ملاحظة أن هذا الوالد لا يقبل المناقشة وأن هذا الولد يبذل جميع الأسباب ليرضيه. فبماذا تنصح هذا الابن مع أن العلم أن هذا الابن يفكر كثيرا بترك البيت ويمنعه أنه ليس عنده استطاعة، فبماذا تنصحونه؟ أقول أيها الأخ الكريم، طبعا مشكلة الخادمات في البيوت مشكلة عويقة، لازلنا نحتوي بنارها حتى لا نغمى ما تكلم فيها، ونبه الخطباء والعلماء والوعاظ وطلبة العلم، ما في فائدة، كثير من الناس لا يزولون يسرين على قضية الخادمات. نقول أما مسألة الخادمة الكافرة بينا حكمها وأنه لا يجوز جلبها طبعا، ومن المصائب أن بعض مكاتب الاستخدام تتلاعب بالناس فيقولون نريد خادمة مسلمة وينسقون مع المكتب هناك في الفلبين ولا في سريلانكا ويقولون زوروا جواز السفر ويكتبون فيه مسلمة ويعلمون الشهادتين ويعلموها بعض الأشياء في الصلاة، ثم تأتي إلى هنا وطبعا تنكشف حقيقتها بعد أن أتت، والآن ربك البيت ارتاحت والخادمة بدأت تعمل والأمور استتبت وانكشفت المرأة الكافرة، فهنالك يبلو الله أخبارهم كيف الآن يستغني عنها. ولذلك هؤلاء أصحاب المكاتب الاستخدام الذين لا يتقون الله بهذه التجويرات وهذا اللعب على الناس، ثم يقولون شيء ثاني، يقولون خادمة سافرة أظن 3,000 ريال والمسلمة 5,000، المهم أنه يجعل أو الكافرة 1,500 والمسلمة 3,000. المهم مكاتب الاستخدام بعضهم يضعون العوائق المادية والمعنوية ويخذلون الناس ويزورون عليهم ويخذلون، فأين هم من الله يوم القيامة؟ ماذا سيفعل بهم على هذا الغش والتزوير؟ ثم أن هذا الأب العاصي أثر أنك نصحته واستعنت عليه بجميع الوسائل من الأقارب العقلاء وما في فائدة، أول شيء إذا أنت استطعت أن تجتنب الفتنة في البيت الحمد لله، إذا ما استطعت وجدت أنك الآن تنساق في أشياء وبدأت تنظر وتطيل النظر ويحصل خلوة، ينبغي عليك مغادرة المكان. دبر نفسك، تشترك في بيت مع بعض الأصدقاء، تسكن مع بعض الأصدقاء في سكن جامعي، دبر نفسك لكي تخرج من نقطة الفتنة لمكان الفتنة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نلاحظ كثيرا من الشباب لا يعظمون كتاب الله ويتكئون عليه ويعطونها ظهورهم. طيب طبعا اتكاء المصحف لا يجوز، جعل الكتب فوق المصحف بالنسبة لطلاب الثانويات اللي يلفون الكتب بالسجادة وحط ويشيل هذا حط المصحف تحت وفوقه كتاب الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا وفيها نظريات مخالفة للكتاب اللي تحت وهي فوق. فنقول أن هذه العملية تدل على عدم احترام الكتاب العزيز. أما بالنسبة للمصاحف التي تكون خلف المصلين فقد سبق أن نقلت فتوى عن شيخ بعيد مذهب رحمه الله أنه هذا ليس فيه بأس، لأنه ليس المقصود إهانتها، لأن لما يقف المصلين وراء مثل المسجد هذا فيه مصاحف وراء، هذا لا ما اعتبر أنه أهان الكتاب العزيز، ما قصده من الإهانة. ويصعب أنه تنقل توضع كلها في مكان واحد والناس الذين يجلسون وراء ما عند المصاحف يأخذون يقرؤون فيها، فيقول الشيخ لا حرج في ذلك إن شاء الله ما دام أنهم محتاجين إلى ذلك ولم يقصدوا شيئا بهذا الاستكبار. طيب ظهر الوقت قطان والأسئلة، باقي أسئلة، ويعني أرى أن نتوقف عند هذا الحد، ولعلنا إن شاء الله نجيب عليها في وقت آخر. وجزاكم الله خيرا على استماعكم وحضوركم، ووفقنا الله وإياكم وأحسن خاتمتنا أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.